وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد علينا الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع الخوف على ولدها. بعد قضية انس وكبره بالمرأة الحامل، اذا انس ليس مريض ولكن كبر سنه فلاحق بالايش؟ بالمريض. هنا الحامل هي ليست مريضة ولكن لها حالتان او ثلاث حالات. حالة تخشى على نفسها كما اشرنا سابقا، الحامل يؤلمها الصوم لاي شيء، لشخصها او لولدها، اما ان يكون اجهاد الصوم لها في ذاتها لضعف بنيتها، واما ان يكون اجهاد الصوم على ولدها لحرارة جوفها وهي مستصحة ما يهمها الصوم، واما ان يؤثر الصوم على طفلها وعليها. هذه حالات كم؟ ثلاث. الاصل فيها حالتان، طفلها او هي، وقد يجتمعان في حالة ثالثة. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الحامل ان خافت على ولدها اي فقط، اما هي فمتعافية تصوم ولا يهمها، فان عليها ان تفطر من اجل انقاذ ولدها حتى لا يؤثر هذا الصوم على الطفل. ثم بعد الولادة تقضي عدة ما افطرت وتطعم مع كل يوم مسكين. القضاء عن نفسها والاطعام من اجل ولدها، ان ولدها استفاد وهي استفادت فتقضي ما استفادت هي من اتلفت من ايام وتفدي عن ولدها ما استفاد باطعام. اما اذا كانت تخاف على نفسها هي فقط ولدها ما عليه شيء، فحينئذ ليس عليها الا القضاء فقط لانها مريضة بسبب الحمل، والحمل مرض. الحامل لما يجيها الوحم اكثر من المريضة ولا لا؟ يجيها غثيان ويجيها ضعف ويجيها دوخة ويجيها اشياء، يعني المريضة اهون منها. كل مريضة ومنور في المستشفى في سريرها اهدأ حالا واهدأ بالا من الايش التي توحم. اذا الحمل مرض، وعلى هذا اذا خافت على طفلها فقط افطرت وقضت وفدت عن الطفل. خافت على نفسها فقط افطرت وقضت فقط. خافت على نفسها وعلى طفلها، ما دام دخل عنصر الطفل يبقى قضاء وايش؟ وفدية. وعلى هذا يتقرر امر الحامل وتلحق بالمرضى. وبهذه المناسبة نحب ان نجنب جانب صغير كده بسيط، ناخذ زاوية مع هذا الطفل الجنين الذي لم يأتي للوجود بعد، لنلفت النظر الى عناية الاسلام بالشباب بالناشئة بالذرية. فهذا طفل جنين في بطن امه لم يرى النور بعد، الشرع يجعل له حقوق ويرعاه ويسقط واجب حق الله من اجله. واذا تأملنا مرحلة الاسلام مع الشباب او مع الطفولة او مع الاطفال الى البلوغ الى ما بعد الى الرجولة، نجد الاطفال اولا وقبل كل شيء قبل مجيء الولد له مقدمات وتهيئة. يحثنا صلى الله عليه وسلم ان نتخير الام الصالحة لابنائنا، ولا امة مؤمنة خير من ايش؟ ولو اعجبت. اذا اتاكم من تربون دينه، هذا للرجل، تنكح المرأة لاربع، لجمالها، لمالها، لحسبها، لنسبها، لدينها. فصر بذات المال، الحسب والجاه، ذات الدين. تغبت يمينك. وقال هنا صفر، كأنك تفتش عليها وتحفر بضفرك، كأنها جوهر سرد ضائع مدفون غريب عنك. ان فتشت عنه بالمسحاة كسرته، لكن بضفرك تفتش عنه حتى تظهر به. تظهر بذات الدين. لماذا؟ لان المال مع بدون دين طغيان. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ولان الحسب بدون دين بطر واشر. اذا لا يصلح المرأة ولا يصونها ولا يحفظها الا دينها. ثم بعد ذلك اذا جاء ولدها صاحبة المال تعلمه الطغيان والبطر وكفران النعمة، وصاحبة الحسد تعلمه الكبرياء والتعالي على الناس. ولكن صاحبة الدين ماذا تعلمه؟ التواضع والحياء والاداب، تعلمه الصلاة، تعلمه حقوق الجيران الى غير ذلك. اذا اختيار المرأة على مبدأ اساسي قويم الا وهو الدين. ثم يلغي حظ الشخص اذا فقد الدين. اياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ عجيب، انتم انتوا عرب فاهمين؟ عجيب، هو يعرف اللغة اكثر منكم؟ نعم، افصح العرب والعجم. قال انا افصح العرب بيد اني من قريش واسترضعت في بني هاشم. فولد فيها بني هاشم من قريش، افصح قبائل العرب. وفي بني هاشم افصح قريش، واسترضع في بني سعد افصح القبائل بعد قريش. يبقى جمع الفصاحة من كل اطرافها وهو يخاطبهم ولم يفهم. وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا المثل لا يعرفه الا الفلاحين. حينما يكون عندك مزرعة كبيرة وتحرث او تسقي، والدواب التي تحرث وتشق الارض فيحصل منها الدمن، فضلات البقر، ثم يطلع بعد ذلك فيها الذرة او الحب، تجد الحوض كله اصفر ومحل الدمن هذه اخضر جدا. ليش؟ تحصل ثمارك فيه طول السنة، فانت تجد رونقا وروعة وحسن منظر ورواء، ولكن تنظر في المنبت ايش هو؟ دمنة. كذلك المرأة الحسناء في البيت السوء. نشأت نشأة غير اسلامية، نشأت على غير استقامة، يروعك جمالها ويروعك منبتها. ماذا تفعل بها هذه؟ تعيش حارسا عليها او ماذا تفعل معها؟ فيلغي الاسلام حظ الانسان الشكلي اذا لم يكن هناك اساس يحميه ويقيه. اياكم وخضراء الدمن. اذا قبل ان يأتي الولد يحثك الشرع على ان تتخير الام. ولذا تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. تخير، فين تضع نطفتك؟ امانة، فين تضعها؟ ويتفق الفقهاء في الظئر اي مرضعة ولدك الا تكون حمقاء ولا تكون مريضة مرض كذا او كذا. لماذا؟ لان الحماقة التي في عروقها ستتحول عن طريق اللبن وتأتي الى والدك يطلع احمر. اذا من هنا عناية الاسلام. ثم تخيرنا الام قبل ان تمسها يشرع لك تأخذ بناصيتها. اللهم ارزقنا خيرها وخير ما جبلت عليها، او اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه. تعوذها بالله. اول اقتراب حينما تكون عروس واقرب امانيك ان تصل الى امنيتك تلك، يقول لك على رسلك تعوذ بالله من الشيطان ان يحضرك او ان يشاركك. اذا تعود وكان الولد حفظ من الشيطان، جاء الحمل يرعاه الاسلام بان يفطر امه من اجله. لو ولد هذا الولد وجاء اخوه محله وكانت امه ترضع، قال لا تغين الولد، ولكن لم ينهى عن ذلك للتحريم، قال هممت ان انهى عن الغيلة، والغيلة ان ترضع المرأة طفلا وهي حامل، لان لبن الحامل رقيق لا تكتمل سخونته ولا قناصر غذائه كاملة. وكان العرب يظنون ان الرضيع الغيلة لين العظام، كما قال قائلهم فوارث لم يغالوا في رضاء فتنبو في اكفهم السيوف. قال صلى الله عليه وسلم هممت ان انهى عن الغيلة حتى كنوا فوارث رجال، لكن نظرت فاذا فارس والروم يغيلون اولادهم ولا يضرهم شيئا. اذا هم ان ينهى وعدل عن ذلك. اذا الحمل في البطن يراعى، والولد اذا جاء يراعى. اول ما يأتي الى الوجود كان الحمل موجودا، ماذا يكون حاله؟ جاء الى الدنيا مع كل رعاية وصيانة، اول ما يباشر الوجود تتلقاه بالشهادتين قبل كل شيء، تؤذن الاذان في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في اذنه اليسرى، يحفظه الله من القرينة، ويكون اول ما يطرق سمعه في الوجود ما هو؟ الله اكبر، لا اله الا الله، حي على الصلاة. ويبقى الى يوم السابع تعق عنه فدية له، ولا تكسر عظم العقيقة تفاؤلا بسلامته. ثم لم يترك لك الاختيار في اسمه، تخير احسن الاسماء، فتخيرت له الام، ثم حافظت عليه جنين، ثم اذنت في اذنيه، ثم تخيرت له الاسم، ثم كلفت بكفالته ورعايته. حتى لو تشاجر الزوجان وافترقا فرض عليهما ان الرضاع واتمام الرضاع حولين. اذا فان تعاسرتم فسترضع له اخرى وعليك اجرتها. حفاظ ورعاية وعناية. فاذا ما بلغ سن الادراك قبل السابعة وقبل الثالثة، مجرد ما يمد يده ليأخذ الطعام، حينما يعي القول والتوجيه في الاخلاق والاداب، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. عمرو بن ام سلمة يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطاشت يده في القصعة، قال يا غلام سم الله، كل بيمينك، ما هو بيسارك، عشان نتعود الشوكة والسكين، وناخذ الشوكة في اليسار والسكين في اليمين. لا يا اخي، الشوكة اللي توصل للحل خليها في اليمين، السكين في التانى ما فيش مانع، ما حد يمنعها تاكل بشوكتين وسكينتين ما في مانع، لكن اللي ناول سمك اليمنى تكريما لك. وكل مما يليك، في بروتوكول اداب مائدة اكثر من هذا؟ في احد منكم شاف الموائد اداب اكثر من هذه؟ سم الله، بيمينك، مما يليك، لا تطيش في الخصعة وتاخذ من قدام، اساءة ادب هذا، قدامك وقدام السوت، من تاخذ من قدام انا ليش؟ اذا توجيه. فاذا ما بلغ السابعة مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ثلاث جمل تعطي اداب المجتمع، وتعطي كل ذي حق حقه، وتنشئ الناشئة على منهج اسلامي اجتماعي قوي. مروا ابناءكم بسبع. من المأمور هنا، الابناء ولا الاولياء؟ امر النبي موجه لمن؟ للاولياء، بان يأمروا الابناء. والاصوليين يقولون الامر بالامر امر للمأمور او للآمر ايه؟ للاول. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، يبقى الامر هنا موجه للابناء ولا للاولياء؟ للاولياء ان يأمروا ابناءهم. فوكل اليك انت ان تأمر ولدك، وامرك لولدك ليس بمستوى امر الرسول اليك. امر الرسول اليك الزام، وامرك لولدك في سبع الزام ولا ارشاد؟ ارشاد، لانه لم يصل الى حد الالزام. ولهذا من سبعة لعشرة اذا جاء الى عشرة ثلاث سنوات صلي وخذ حلاوة، صلي واخذك معايا كذا، صلي واجيب لك الهدية لعبة، بالترغيب والترهيب. حتى جاء الى عشرة ثلاث سنوات بالهدايا والحلوى. والله اذا كان منبت حسن فانه سيستجيب، وان كان منبت سوء حيتراوث. تجي العصا واضربوهم عليها لعشر، العصا تشتغل الى متى؟ الى ان يبلغ الخامسة عشر وهو سن التكليف. فانسان ما هو حيوان، انسان رغب بالحلوى وبالهدايا ثلاث سنوات وضرب بالعصا خمس سنوات على شيء واحد، يتعلموا ولا ما تعلموش؟ يتعودوا ولا ما يتعودوش؟ يتعودوا. فاذا ما جاء عليه قلم التكليف كان طيعا مصليا ولا عاصيا؟ لا هي ها؟ كان مصليا، اصبحت الصلاة يعني كأنها جزء منه. وعلى هذا يكون الاسلام تعهد الطفل من قبل مجيئه باختيار امه، ومن ساعة علوقه في الرحم الى ان يجري عليه قلم التكليف. هل هناك في الحياة بأسرها منهج عني بالطفل او عني بالناشئة الى هذا الحد؟ اعتقد والله لا. ثم بعد ذلك بعدما بلغ هذا السن يتوجه اليه النداء شخصيا، مثل ابيه له شخصيا: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الخطاب الان هنا لمن؟ للشباب، ما هو للأباء. أدوا إيش واجبهم وأدوا دورهم، لكن من اللي حيزوجه؟ معليش، قد يزوج نفسه، قد يزوجه أبوه، قد يساعده المجتمع، لكن المهمة مهمته الشخصية. ويرجع الكرة من جديد، يتخير الأم ويتعهد الطفل، وهكذا دوليك يكون المجتمع الإسلامي في غاية من الرعاية تحت نظر الشارع الحكيم. وعلى هذا في باب الصوم: مرأة حامل والصوم فرض لله كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن من اجل هذا الضيف الجديد القادم الينا نكرمه ونحيطه بالعناية، ويسقط المولى سبحانه حقه على امه من اجل هذا الطفل. ولعل في هذا كما اردت اشرت زاوية جانبية، ولكن بهذه المناسبة احببنا التنبيه عليها، والله تعالى اعلم. كم تطعم هذه الحامل؟ يقول مالك: مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد معروف، لكن ليش قال من حنطة؟ وليش قال من مد النبي؟ لكل كلمة مفهومها والاحتياط من غيرها. المد كما قالوا مد الكفين، تملأ كفيك وتمدها، هذا مد. والصاع أربعة أمداد. فهنا يقول مالك: مد من بر. إذا رجعنا إلى ما قبل رمضان في بحث زكاة الفطر، الإخوان اللي كانوا موجودين، أصل الصاع أو الزكاة الصاع النبوي. ولما جاء معاوية وأشرنا سابقا أنه قال: أرى أن نصف صاع من حنطة الشام تعدل صاعا من تمر. فالأصل في مقادير الإطعام الصاع، وبعضهم يجعل في الكفارات نصف الصاع. نصف الصاع كم مد؟ مدين. فمالك يقول مد من بر. معاوية لما جعل نصف صاع البر يعدل صاع التمر، يعني ربع صاع البر يعدل نصف صاع الايش؟ التمر. اذا عند مالك ان كان ستر ان كانت الحامل ستطعم برا فنصف المد نصف الايش فربع المد ربع الصاع اللي هو مد واحد اي بتنزيل تقدير معاوية رضي الله تعالى عنه. فاذا كانت ستطعم من غير البر ترجع الى الاصل وهو نصف الصاع. فاما ان تطعم على رأي مالك مدا من بر او مدين من تمر او غير البر. فان اطعمت من البر اكتفت بمد واحد وان اطعمت من غير البر من انواع المطعومات يكون نصف الصاع. وعند الشافعي على الاصل صاع كامل لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في زكاة الفطر صاعا وقال اغنوهم بها عن السؤال في ذلك اليوم. معناها ان الصاع هو طعام الانسان في النهار. فالشافعي على هذا الاصل اذا كان سيطعم فدية عن الصوم فالاطعام عند الشافعي صاعا كاملا وعند غيره نصف صاع. فاذا كان سيختار البر بالذات نصف النصف من البر. اذا الاولى في ذلك كله ما ذهب اليه الشافعي وهو المقدار الكامل شرعا. وان كان في الزكاة نطرده في جميع ما يأتي في الكفارات. وان كان تقدم لنا ان اطعام الكفارة نصف الصاع اطعام الكفارة لمن افطر بغير علة بجماع او باكل او شرب تقدم بانه يطعم نصف صاع عن كل يوم 60 يوما. ولكن هنا في فدية هذا الايش الاطعام الافطار للحامل والمريض يقولون نصف صاع كذلك. لكن الشافعي ياخذ بالاحوط ويقول ايش هو صاع كامل. اذا الابرع للذمة ايضا ان الحامل تطعم عن كل يوم صاعا وهو اكمل شيء. واقل شيء هو مد من البر او نصف صاع من التمر او الشعير او غيره. نعم. يقول مالك رحمه الله هذه فتوى ابن عمر بانها تطعم واهل العلم يرون عليها القضاء. اما القضاء فبالاتفاق وخلاف عن داود او عن غيره. لكن نص القرآن الكريم كما استدل مالك ان الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم قال وعلى الذين يطيق له فدية طعام مسكين فعدة من ايام اخر قضاء لكل من افطر وفدية طعام مسكين لمن عجز عن العيش عن الصيام. ويرون اي اهل العلم يرون ذلك اي الحمل ومعاناة الحمل مرضا من الامراض مع خوفها على طفلها او خوفها عليها فقط او عليهما معا. الحمل مرض من الامراض فالحق به في الحكم. نعم.